بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن في ضحى يوم الثلاثاء، نعم، الثامن عشر من شهر رجب للعام الثاني والأربعين وأربعمائة وألف للهجرة النبوية الشريفة، وما زلنا في المذكرة، مذكرة شيخنا محمد بن عبد الوهاب في أحكام الصيام. ونحن في الدرس الثالث عشر، إذ قال رحمه الله تعالى: الدرس السابع مبطلات الصيام. وأخذنا من المبطلات كم؟ خمسة. أخذنا الجماع عمدا، وأخذنا خروج المني عمدا، وأخذنا الأكل عمدا والشرب عمدا، وبلع الدواء عن طريق الفم ذاكرا لصومه. اليوم معنا من مبطلات الصيام السادس: قطرة الأنف. قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف منفذ من منافذ الجوف. كذلك السابع: بلع النخامة إذا صارت في الفم. إذا وصلت في الفم صار يتحكم، لكن لو نزلت من الدماغ مباشرة الحلق هل يتحكم؟ لا يتحكم. والنخامة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنها تفطر مطلقا، القول الثاني لا تفطر مطلقا، القول الثالث التفصيل، وهو أنها إذا وصلت إلى الفم وابتلعها بعد ذلك عامدا بطل صيامه. وهذا اختيار شيخنا ووالدنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. وسبق أن ذكرنا بأن النخامة لا تبتلع، لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في خارج العبادة. لماذا؟ من يذكر؟ لأنها أذى، قذفها الجسم، الجسم تخلص من هذا الأذى، جمع مشيج وجمع مخلفات وشوائب موجودة إما في الدماغ وإما في الصدر وقذفها، فأنت تعيدها إلى الجسم، تعيد الضرر والمرض إلى الجسم، إذن لا تبتلع. جعل عندك منديل، أنت بشر، اجعل لك منديل، إذا جاءتك أخرجها. نعم، يقول لا ينهى الطلاب. كذلك من الثامن من مبطلات الصيام: القيء عمدا. القيء الذي هو ايش نسميه؟ الطرش. قال عليه الصلاة والسلام: من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضي. كيف استقاء؟ عصر بطنه أو أدخل أصبعه وعصر بطنه، فإن ذلك يعتبر قد استقاء، يعني استفعل الشيء، فعل هذا الشيء. إذا فعل هذا الشيء وجب عليه أن يقضي هذا اليوم. ما العلة؟ العلة تعبدية. كذلك التاسع: شرب الدخان أو التنباك أو الجراك. شرب الدخان أو التنباك الذي في الشيشة والمدى، أو الجراك الذي في الكوز، نعم، المعسلات هذه إذا تعاطاها فقد أفطر، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا لم يدع شهوته. العاشرا: استنشاق البخور. هذه الشروط: عالما، ذاكرا، قاصدا، يفطر به الصائم عند كثير من أهل العلم. يقول: لأن له جرم فلا تستنشق. ما هو الاستنشاق؟ يأخذ، بارك الله فيكم، المبخرة وهكذا، أو يغطي هكذا ويستنشق، هذا هو الاستنشاق. فإذا كان عالما ذاكرا قاصدا في هذه الحالة يبطل. فإذا وضعه في المسجد بهذه الصورة لا يسمى استنشاق. إذا وضعه هنا والناس والأبواب المفتحة، النوافذ مفتحة والأبواب مفتحة، لا يسمى استنشاق. استنشاق هكذا جذبه مع الهواء، كما تجذب الماء عند الوضوء تجذبه بالهواء. الحادي عشر الحيض. إذا نزل الحيض من المرأة قبل المغرب بخمس دقائق فقد أفطرت. نعم، أو أقل من خمس دقائق. طيب، إذا وجدت آلامه، إذا وجدت آلامه ولم ينزل إلا بعد غروب الشمس. أذى المؤذن، خرج أذن، خرج أذن. فإذا كان المؤذن يؤذن في الوقت تعيد اليوم، فإذا كان المؤذن لا يؤذن في الوقت بحيث لو سألت المؤذن قال لك أنا أتأخر ثلاث دقائق، الأحوط أن تعيد. نعم، خرج خرج أذن تعيد. وإذا استيقنت بعينها ناظره فوق السطوح غربت الشمس، غربت الشمس والمؤذن جلس خمس دقائق ثم خرج من صيامه صح. طيب بارك الله فيكم. طيب إذا وجدت آلامه ولم يخرج إلا بعد غروب الشمس صيامها صحيح؟ لا، إلا بالخروج الدم، بنزول الدم. طيب بارك الله فيكم. ومثله إذا دخل رأت الطهر، إذا رأت الطهر قبل طلوع الفجر الصادق ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد صلاة الناس وقبل الشمس أو بعد طلوع الشمس، صيامها إيش؟ صيامها صحيح. طيب إذا لم تر الطهر إلا بعد الأذان، بعد الأذان الفجر الصادق، ماذا تمسك بقية يومها وتقضي يوما مكانه والعكس؟ ما علمت بالخروج إلا بعد صلاتها أو بعد إفطارها انتهى صامت. نعم، تجد المرأة تجد ألمها. وكذلك الثاني عشر النفاس. النفاس أيضا يعتبر النفاس مبطل للصيام. طيب إذا المرأة تجد آلام المخاض ألم فقط، أفطرت، غربت الشمس وأفطرت ثم جاء الدم، ماذا؟ طيب إذا تجد ألم المخاض، هذه المرأة تجد ثلاثة أيام أربعة أيام تجد الألم وما ولدت ويخرج قطرة من الدم، هذا ليس نفاس. إذا اتصل بالولادة يسمى نفاس، إذا اتصل بالولادة سمي نفاس. إذا اتصل مباشرة استمر الوجع والدم إلى أن ولدت، هذا تابع للنفاس. لكن يخرج شيء ساعتين ثلاث يتوقف، لا ليس نفاسا، يتوقف الألم ويتوقف كأنه ليس بها أي شيء، ثلاث ساعات رأس العاد، لا لا يسمى نفاسا إلا المتصل. حتى لو خرج الماء لا يسمى نفاسا. النفاس إذا اتصل بالوجع حتى ولو يومين، منطرحة صياح ووجع وآلام والدم يخرج والآلام، هذا تبعه إلى أن ولدت، هذا يعتبر تبع. وأما أن يأتيها ساعات ويوقف وليس بها شيء، فأنها عادة في الشهر الثامن أو السابع، هذا لم يتصل. نعم. صيام صحيح. صيام صحيح. وإن لم تصلي وإن لم توتر، لا علاقة بالوتر بالصيام، الوتر ليس له علاقة بالصيام أبدا، لكن النية التي لها. صلاة صحيح، صلاتها صحيح. والنية قبل طلوع الفجر نعم تصح، تصح. وإذا شافت التنويم مباشرة. طيب، وقفنا عند من؟ عند الثاني عشر، وهو النفاس الذي هو المبطل الثاني عشر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.